كما قلنا سابقا أنه ما يجب عليه إصابة عين القبلة، إنما يجب عليه اتجاه القبلة، وقبلتهم نحو الجنوب، فسواء صلى هنا أو صلى هنا أو صلى هنا صح الصلاة، لأنه ما يلزم أحد أن هذه هي القبلة. فأنت إذا كانت قبلتك نحو المشرق فقبلتك ما بين الشمال والجنوب، إن انحرفت يمينا أو شمالا يسيرا فصلاتك صحيحة، لأن هذا اجتهاد ولا يجوز التكلف، ولا يجوز التكلف في الاجتهاد، ولا يجوز التكلف في استقبال القبلة. يعني سواء أخذ يمينا أو شمالا لا بأس بذلك، ما بين المشرق والمغرب قبلة، فيقال هذا المسجد منحرف شوي وهذا المسجد منحرف شوي ما يأثر. والكلام في هذه المسألة من التكلف والتنطع، أن قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة يدل على جواز ذلك. إن قال لما تقول أنت تقول أن القبلة هنا، إذا كنت في مدينة ما بعيدا عن الكعبة تقول أن القبلة هنا، يقول يعني تجزم أن القبلة هنا، يقول لا أنا مجتهد، يقول اللي يقول كذا بعد مجتهد، أنت مجتهد وهو مجتهد، فالاجتهاد لا ينقض اجتهاد، هذه قاعدة عند أهل العلم، قاعدة عند الأصوليين، الاجتهاد ما ينقض اجتهاد، الاجتهاد ما ينقض إلا نص، الاجتهاد ما ينقض اجتهاد. فأنا صليت مثلا في غير المكة إلى تيامنت قليلا هكذا في مسجد، جاء إنسان وقال لها المسجد ما هو مصيبة، القبلة هنا كذا يعني يسير، ما يكون هنا أو هنا، لا يكون القبلة هنا يسير. قل ما علمك بهذا، أنت يعني متأكد وعازم على هذا؟ قل لا أنا مجتهد. نقول الاجتهاد ما ينقض الاجتهاد، أنت مجتهد أن القبلة هنا، أنا مجتهد أن القبلة هنا. اللهم إلا لو كان في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه بني ووضعت قبلته بالوحي، فلا يجوز الانحراف عن مسجد الرسول لا يمينا ولا شمالا، لأن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم المسجد النبوي يعني وضعه الرسول صلى الله عليه وسلم وليس كغيره. فعليك أن تعرف ذلك ولا تتكلف في مثل هذه المسألة ما بين المشرق والمغرب قبلة. نعم. عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت بها، متفق عليه. زاد البخاري يومئ برأسه ولم يكن يصنع في المكتوبة. ولأبي داود من حديث أنس رضي الله عنه وكان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجهه ركاب وإسناده حسن. هذه الروايات تدل على جواز الصلاة على الراحلة في السفر النافلة دون الفريضة، سواء على سيارة أو على دابة، فله أن يتنفل في سفره ولو إلى غير القبلة. وأما الفريضة فلا بد من أن ينزل بالأرض إذا استطاع، أما إذا كان لا يستطيع النزول فلا بأس أن يصلي على الراحلة ولا يتركها يخرج الوقت، يعني كمن يكون في الطائرة ويدخل الوقت وقت الصلاة ويخشى إن تأخر حتى تنزل في المطار أن يخرج الوقت، فله أن يصلي على كرسيه بالإيمان يعني هكذا، ولا يترك الصلاة يخرج وقتها. وكذلك المريض له أن يصلي ولو إلى غير القبلة إذا لم يستطع التوجه نحو القبلة، وما أحوج بعض الناس إلى التنبيه على ذلك، لأن من المرضى من يؤخر الصلاة، ومنهم من يتركها بحجة أنه إلى غير القبلة، أو بحجة أنه لا يستطيع الوضوء، أو بحجة أن ثيابه نجسة، وكل هذه الأعذار ما تبيح له ترك الصلاة. بل علي المريض أن يصلي ولو إلى غير القبلة، يصلي ولو لم يتوضأ بالتيمم، يصلي ولو كانت ثيابه نجسة على حسب استطاعته. وكذلك من كان في الطائرة يصلي ولو إلى غير القبلة، وكذلك من تبعه أحد يخاف منه في سيارته ويخشى إن وقف في الطريق يخشى من هذا العدو الذي خلفه، فله أن يصلي في سيارته ولا ينزل ولا يتركها حتى يخرج وقتها، كما صلى الصحابي لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل ليقتله، وصلى وهو متوجه إلى الرجل بالإيمان. لهذا تعلم الفرق بين الفرض والنافلة. النافلة يصح الصلاة على الفريضة على الدابة بدون عذر، أما الفريضة فلا تصح إلا بعذر. فإن قال قائل يجوز لي أن أتنفل في الحضر، إلى التنفل في السفر، وأما في الحضر فلا. ومنهم من قال بجواز، يعني التنفل على الراحلة وعلى السيارة. ثم إن في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يتنفل على راحلته استقبل بناقته القبلة، فهل يجب ذلك عند تكبيرة الإحرام أم لا؟ هذا محل خلاف. من قال إذا أردت أن تكبر تكبيرة الإحرام وأنت على الدابة أو على السيارة، أنت تنحرف نحو القبلة وتقول الله أكبر، ثم تتوجه في طريق وتركع وتسجد بالإيماء ولو إلى غير القبلة، فإن استطعت ذلك فالأولى أن تفعل ذلك خروجا من الخلاف، لأن من أهل العلم من قال بذلك، من أهل العلم من قال بذلك، من قال بوجوب تكبيرة الإحرام نحو القبلة، وأما الذي يتنفل وهو ماشي في السفر يعني يمشي على قدميه فهذا يركع يكبر تكبيرة الإحرام ويركع ويسجد نحو القبلة. هذا ما قرره أهل العلم رحمهم الله على التنفل على الراحل، ولكن الذي ينبغي أن يتفطن له هو حالة المريض، لأن من المرضى من كانوا على سررهم في المستشفيات، أسأل الله لهم السلامة والعافية، أسأل الله أن يعافي المسلمين منهم، يهملون الصلاة ويضيعون أوقاته بحجة أنهم إلى غير القبلة، أو بحجة أنهم ما توضوا، أو بحجة أن ثيابهم ليست بطاهرة، وكل هذه الأشياء لا تبيح لهم ترك الصلاة، بل عليه أن يصلي ولو إلى غير القبلة، ويصلي ولو لم يتوضأ، ويصلي ولو كانت ثيابه نجسة على حسب استطاعته، إن قدر على ذلك فله فعليه فيجب، فإن لم يقدر فإنه يصلي على أي حالة كان. يممه أحد إذا كان عنده أحد يمم. بعض المسلمين يقول إن الله في كل مكان، فما حكم معنى هذا القول؟ وكان يقول إن الله في كل مكان بذاته، فهذا كافر، لأنه مكذب لقول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، لقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم أين الله، فأشارت نحو السماء قال إنها مؤمنة، ومن قال إن الله في كل مكان بذاته وهو كافر، بالأخص إذا كان عن علم، إذا بين له الدليل، يعني ليس بجاهل ولا مقلد أو مقلد وجاهل، وبين له الدليل ووضح له الحق فرفض وأصر، إنه يكفر لأنه قد كذب بالقرآن وبالسنة. إذا كان يقول إن الله بذاته في كل مكان، نعم لا بأس، الناس لا يقرؤون القرآن لا قليلا جدا ولا يعرفون السنة، حتى يعذرون، هل يعذرون بالجهل وهم يطوفون حول القبور؟ الذي يشرك بالله وهو يسمع كلام الله ويسمع سنة رسول الله، يسمع ولو لم يقرأ، فهذا قد قامت عليه الحجة فلا يعذر بذلك. الذي يسمع القرآن ويسمع السنة ويدعو غير الله ويسأل الأموات ويلوذ بهم ويتوكل عليهم فهو مشرك. فإن ادعى الجهل قلنا لست بجاهل وأنت تسمع القرآن والسنة، فإن قال ما أدري قيل لما ما سألت، قال ما سألت، قيل لو أن إنسانا جلس في مكان وقال يا فلان ويا أيها الناس وأنت ما تعلم ما كلامه، ذهبت إلى من حوله وقلت ما يقول هذا الرجل، ما يقول هذا، يوزع دراهم، هذا جسم كذا، أنت حريص على الدنيا لو يوزع دراهم تسأل. وكذلك أرسل الله الرسل وأنزل الكتب تقرأ عليك في المساجد، تتلى عليك يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا، ولا تسأل، أنت من الناس وأنت من عباد الله وأنت كذا وكذا، ثم تهمل، أنت جاهل، جاهل مفرط. من هو الطاغوت وما هي كيفية اجتنابه؟ الطاغوت كل ما عبد من دون الله معبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله وراض فهو طاغوت، إن كان لم يرضى فلا يسمى طاغوت هو، ولكن يسمى من عبده عبد الطاغوت. الذي يعبد عيسى عليه الصلاة والسلام، عيسى ما يسمى طاغوت لأنه ما رضي، ولكن الذي عبده يسمى عبد الطاغوت، الذي عبده عبد الطاغوت لأن عيسى ما رضي. ولذلك إذا كان يوم القيامة، إذا كان يوم القيامة قال قيل لهم لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، وكل أمة تعبد شخصا يمثل لها ويقودها إلى النار، فمن كان يعبد عيسى يمثل له غير عيسى، يعني يمثل له كأنه عيسى، وإلا عيسى لا يكون لأنه ما رضي عليه الصلاة والسلام. لهذا تعلم أن من عبد من لم يرضى أنه ما يسمى طاغوت، ولكن الذي عبده عبد الطاغوت. قوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغير، ما هو الفرق بين التغيير والإنكار؟ هل دعوة الأنبياء تغيير أو إنكار؟ التغيير هو الإزالة إذا كان يستطيع ذلك ولا يترتب على ذلك أمر، فإن من استطاع تغييره فلينكره، يعني بلسانه يقول إن هذا منكر وهذا محرم وهذا لا يجوز، فإن لم يستطع فبقلبه ينكره بقلبه، يعني يعتقد بطلانه ويعتقد تحريمه ويعتقد أنه لا يجوز في قلبه، إذا كان لا يستطيع إنكاره بيده ولا بلسانه. كان يستطيع تغييره بيده أو بلسانه فليغير، فإن لم يستطع إنه ينكره بقلبه، يعتقد بطلانه، يعتقد أنه محرم وأنه لو استطاع لغيره. كيف الإنسان يجمع بين الدعوة والعلم؟ يحرص أولا على العلم قبل الدعوة، قوله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. لقول البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. ويحرص على العلم، على العلم والتعلم ولو طالت مدته، ثم يدعو بعد ذلك ينفع نفسه وينفع غيره. وأما من دعا بدون علم فقد يضر أكثر مما ينفع، كمن يقول: طوفوا بالقبور. بعض الدعاء الذين يدعون يقول: لا بأس، طوفوا بالقبور واذبحوا للجن واذبحوا للأموات ولا بأس، ولكن صلوا، يعلمهم بالصلاة ويقرهم على عبادة الطاغوت. هذا من الجهل، حيث دعا بدون علم. هل تصح الصلاة؟ ما تصح الصلاة. لهذا تعلم أنك بحاجة للدعوة إلى الله، إلى العلم، فأنت إلزم العلم وإلزم ركبهم، احرص على تعلم العلم ولا تعجل. إذا من الله عليك بالعلم حينئذ تنفع وتنتفع، تدعو إلى الله على بصيرة. هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وأما من دعا بغير علم فقد يدعو إلى الخطأ، قد يدعو إلى الضلال، قد يدعو إلى الشرك وهو لا يشعر، قد يدعو إلى الشرك وهو لا يشعر. رجل يعالج الناس من الفزع من الجن، وهو يعالج بالقرآن، ولكن يستحضر الجن لمساعدته، فما حكم هذه المساعدة؟ هذا محرم ولا يجوز الذهاب إليه، لأنه استعانته بالجن دليل على أن فيه ما فيه. لذلك أخبر الله عز وجل بقوله: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. قال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجل الذي أجلت لنا. قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. وقول الله عز وجل أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن زادوهم رهقا. فالقارئ الذي يستعين بالجن هذا مشعوذ ودجال، ينبغي اجتنابه وعدم الذهاب إليه. رجل صلى فقرأ سورة صاد، إذا بلغ بها الآية توقف، وفي الركعة الثانية بدأ الفاتحة من النهاية. رجل صلى فقرأ سورة صاد، إذا بلغ بها نهاية الآية توقف، وفي الركعة الثانية بدأ بعد الفاتحة من النهاية الآية. كيف قرأ سورة صاد؟ لا بأس إذا قرأ، يعني إذا كنت آية صاد فقط. نعم، آية صاد، يعني صاد آية. هذه هي آية، هي آية، لا بأس، لأن قراءة الآية بعد الفاتحة سنة، لكن إن قرأ ما هو أكمل وأتم فهو أفضل. نفس الآية ما يبال وجاي كل قراءة المستشفيات تعطي نقودا على التبرع بالدم، فما حكم هذه النقود؟ بيع الدم حرام، بيع الدم حرام، لأن الدم نجس فبيعه محرم. ها؟ الدم بيعه حرام لأنه نجس. ما حكم حلق اللحية للمضطر؟ يظهر والله تعالى أعلم ما هناك اضطرار إلا الإكراه. الإكراه يعني لو مسك وحلقت لحيته نسأل الله السلامة والعافية، هذا قد يكون إكراه. أما كون بعض الناس يدعي أنه يخاف، هذا ليس لا يبيح له ذلك. يقول أخاف أنهم يرون أنني من المنتسبين فيضايقونني ويؤذونني. لا، إذا اتقيت الله ما آذوك، إذا صدقت الله ما آذوك، إذا عملت الله ما آذوك، فلا يحل لك أن تحلق لحيتك. ما هي واجبات المسلم نحو بلده الظالم؟ أن يؤدي الذي لهم، وأن يسأل الله الذي له. إذا كان في بلاد تظلمه فهو يؤدي الواجب عليه ويسأل الله الذي عليه الذي له أن تقوم بالواجب الذي عليك، وإن ظلموك قم بالواجب الذي عليك، فلا تجمع بين الأمرين. ولذلك قال بعض السلف: من عصى الله فيك أطع الله فيك. لا أحد عصى الله فيك أطع الله فيك. إذا ظلمك أحد فلا تظلمه، إذا أخطأ عليك أحد عصى الله فأنت لا تعصي الله لا تظلمه. عندنا في ليبيا تدفع زكاة الفطر مالا، ما حكم ذلك علما أن المشايخ يكون من رخصة؟ فما حكم ذلك؟ قول الراجح من أهل العلم من قال بجواز ذلك عن اجتهاد، وإلا النص يدل على عدم جواز ذلك. النص يدل على عدم الجواز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. في بعض الألفاظ صحيح حديث أبي سعيد أربعة أصناف، وهو المشرع عليه الصلاة والسلام. فلو كانت تجزئ الزكاة دفع المال نقود لا بينه النبي صلى الله عليه وسلم، أو لا نوع النبي صلى الله عليه وسلم به ولا دفعه الصحابة، ولكن الصحابة علموا قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما تجزئ إلا ما ذكر، بهذا ما تجزئ. وأما فتواهم فهي عن اجتهاد. حكم مشاهدة رسوم الأطفال؟ رسوم الأطفال إذا كانت صور فهي حرام، ما تحل مشاهدتها سواء صغار أم كبار. أنا شاب ملتزم ولكني أحيانا تغلبني الشهوة، فننظر إلى النساء وأريد أن أتزوج ولكني لا أستطيع التكلفة الكاملة، فهل أستطيع أتدين مالا ويعطوني إخوتي من مال مساعدة سوني؟ أولا إطلاقك النظر حرام، فعليك أن تراقب الله وأن تخاف من الله وأن تقدم خوف الله على هواك ومحبتك وشهوتك، وتعلم أن الله يراك وأنه لا يخفى عليه شيء من أمرك، فلا تطلق نظرك فيما لا يحل ولا تتساهل في النظر، فلربما هذه النظرة أدت إلى محرمات وكبائر، ولربما هذه النظرة أوقعتك بالسجون في الدنيا وفي الآخرة، فلا تتساهل بالنظر، فجاهد نفسك في الغضب في غض بصرك، واعلم أن الله يراك وأنه لا يخفى على شيء من أمرك، فخف من ربك عز وجل وغض طرفك، وغض الطرف من أسباب حلاوة الإيمان. يعني من غض بصره عما لا يحل له فذاك من أسباب حلاوة الإيمان التي يجدها المسلم. وأما سؤالك هل تتدين وتزوج؟ نعم، هذه حاجة، ولو تدينت فنرجو من الله أن يسدد دينك، ولإخوانك أن يساعدوك وأن يدفعوا الزكاة من أموالهم لمساعدتك، ولك أن تأخذ من الزكاة قابل ذلك فعليك أن تسأل الله عز وجل أن يعينك على غض طرفك وأن يعينك على أيضا الزواج. واعلم أنك إذا لم تغض طرفك قبل الزواج فإنك ولو تزوجت فأنك تبقى على إرسال طرفك، هذا راجع لا خوفك من الله. إذا غضت طرفك قبل الزواج فأنت تغضه بعد الزواج، وإذا ما غضته قبل الزواج فأنت ولو تزوجت ما تغض طرفك، ولو تزوجت فأنت تستمر. لما؟ لأنه يدل هذا على أن ما عندك مجاهدة لنفسك وأنك مسترسل مع هواك وشهوتك. إذا صليت على جنازة رجل لا أدري ما هو، أعني معتقده إذا كان في بلد البيت معروفة من كل طائفة، هل أشترط بالدعاء إذا كان من أهل السنة؟ من أهل العلم من قال بالاشتراط، ومنهم من قال بعدم ذلك، يقول إن الواجب في الصلاة على الجنازة أن تقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا أحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليه، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات. فإذا دعوت بهذا الدعاء سقط الواجب، فلا حاجة إلى اشتراط، أنت ما خصصته ولكن دعوت له. ولذلك قال أهل العلم الواجب في الدعاء على صلاة الجنازة هذا، فلذلك لا تشترط، لا تقول إن كان من أهل السنة. إذا كنت تريد، إذا كنت تحرجت من ذلك وتخشى أن تدعو لمشرك أو نحو، إذا كنت تحرجت فادعو بهذا الدعاء. لقد كنت بالطواف والسعي، ما هي الشعائر التي بقيت علي؟ بقي عليك حلق الرأس أو التقصير من مجموع الرأس إذا طفت وسعيت؟ أنوي أداء مناسك العمرة بفائدة 7 أشواط 7 أشخاص. العمرة ما تصح إلا لواحد، ما تصح لتعدد، فلا تنويها لسبعة أشخاص، فإذا لبيت لبي عن واحد، لبيك عن فلان، لبيك عن والد. لديه أخ بدون عمل ويحتاج، هل يجوز أن يدفع له زكاة الفطر؟ نعم، إذا كان له أخ وهو فقير فلا أن يدفع زكاة الفطر إليه. ما حكم تارك الصلاة إذا دعاه الإمام أو الحاكم إلى الصلاة فامتنع، يعني حبس ودعاه الحاكم إلى الصلاة فامتنع عن أن يصلي مطلقا فهو كافر. أما كونه يترك الصلاة يعني ما تراه يصلي فلا تحكم عليه بالكفر. لما؟ لأنه قد يصلي في بيته أو يصلي في مسجد آخر. صلاة الجماعة واجبة ولا تخلف عنها إلا منافق، منافق معلوم النفاق، ولكن ما نحكم عليه بالكفر إلا إذا دعي إلى الصلاة فامتنع. وبذلك تقول وما حكم الناس الذين يتركون الصلاة؟ تعلم الحكم أننا ما نحكم عليهم أنهم ما يصلون، لكن ما نحكم عليهم إلا بعد أن يأمرهم الحاكم بالصلاة ويلزمهم ويمتنعون، فبهذا يحكم. يحكم عليهم بالكفر. الجرس من حيث هو مكروه، هل يجوز اتخاذ مذهب واحد من المذاهب الأربعة؟ نعم، إذا كنت عامي فلك أن تقتدي بأحد المذاهب، وإن كنت تحسن معرفة الدليل فعليك أن تختار من المذاهب، من أقوال المذاهب الأربعة ما يرجحه الدليل. إذا كنت طالب علم أنت تكون كذلك، وإذا كنت عامي لا تعرف الدليل فلك أن تعمل بأحد المذاهب الأربعة، ولا تتذوق يوما تعمل بمذهب الشافعي، ويوما تعمل بمذهب الحنبلي، يوما تذهب تعمل بمذهب الحنفي وهكذا. لا، إذا كنت عامي فعليك أن تعمل بمذهب، وإذا بين لك الدليل فلا تتعصب المذهب، إذا بين لك الدليل فلا تتعصب المذهب.